وعلو، ما دام على هذه الحال يحتقر طاعته لا يراها شيء، مهما قدم من طاعة لا يزال يرى نفسه مقصرا في طاعة الله ومعظما معصية المعصية والتفريط الذي منه. فإذا كان كذلك لا يزال هذا علوا له ورفعة، رفعة منازل عند الله تبارك وتعالى. قد عرف نفسه بالنقص والذنب، وربه متفرد بالكمال والحمد والوفاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.